بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال السباق مستمرا، الحديث يفرض نفسه، وما زال في الماراثون بقية. أتموا أعمالكم وأدوا الأمانات إلى أهلها كما أمركم تبارك وتعالى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أتموا الشهادة لله تبارك وتعالى خشية أن نقع في الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: من ولى على جماعة من المسلمين رجلا وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ينبغي أن نواصل المسير، فالعبرة بالخواتيم، والهدف هو المشروع الإسلامي. لا بد أن نجد ونجتهد في أداء دورنا جميعا مع الآتي: أولا، لا بد أن نوطن أنفسنا على كل الاحتمالات، فقدر الله نافذ، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فربكم تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل. نعم، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، مالك الملك سبحانه وتعالى. قلمه قد جرى من قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة بمن هو رئيس البلاد في هذه المرحلة. نتعلم درسا بليغا، أن الله تبارك وتعالى بعلمه الغيب، لما لا وقد أحاط بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب، مفاتح العلوم جميعها بيده وحده سبحانه وتعالى. كلنا ينتظر للحظات الأخيرة لا يدري، نتأمل، لابد أن نتعلم، ولابد أن نوطن أنفسنا على كل الاحتمالات. فقدر الله نافذ كما قلنا، ولابد أن نكون على يقين أن الرئيس القادم على قدر أعمالنا، لأننا بلغنا كما ورد في الأثر: أعمالكم عمالكم، كيفما تكون يولى عليكم. لما سئل ابن القيم عليه رحمة الله في زمنه في القرن الثامن الهجري عن خليفة للمسلمين يليق بمنهجهم وبدينهم، أخبرهم: هل أنتم تنتظرون خليفة كالصديق والفاروق؟ كونوا كأصحاب النبي من المهاجرين والأنصار، يولى عليكم من هو كالصديق والفاروق. أعمالكم عمالكم على قدر ما تؤدون في أرض الواقع، على قدر ما تسمعون وتطيعون الله تبارك وتعالى، على قدر ما يصدر منكم في خاصة أنفسكم وفي أسركم وفي مجتمعاتكم يولى عليكم. لابد أن نوطن أنفسنا على كل الاحتمالات. هذه فترة انتقالية، ليست هي المطاف الأخير، وليست هي التي سيتحقق بها التغيير المنشود. نحن نوقن ونؤمن أن التغيير المنشود ليس في سين أو في صاد، في اسم رئيس أو خليفة أو حاكم، إنما التغيير المنشود في عموم الشعب، في عموم المسلمين، في خاصة أنفسنا جميعا. هذا هو التغيير الحقيقي المنشود الذي أخبرنا مالك الملك سبحانه وتعالى، الذي أخبرنا به خالق هذا الكون، والذي يعلم ما يصلح العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أن التغيير المنشود الذي تأملون لن يكون إلا نابعا من أنفسكم أنتم. إذا أردتم أن تحققوا التغيير فلتبدأوا بأنفسكم. اختيار الرئيس مجرد مرحلة مؤقتة، كلنا ينبغي أن يرتقي إلى مستواها وأن يشعر بالمسؤولية وبالخطر المحدق بمصرنا الحبيبة، بل بأمتنا. كلنا يجب أن نرضى بالنتيجة وأن نصطف صفا واحدا خلف من سيصل. نعم، لتخرج مصر من عنق الزجاجة، لتقف على قدميها. نعم، لتدور عجلة العمل، نعم، والحركة الصحيحة. ثم نشرع جميعا بعد هذا في تحقيق التغيير المنشود الذي لن يكون إلا نابعا منا نحن، نعم، كأفراد وأسر ومجتمعات. لذلك ينبغي من وحي الانتخابات أن نرتقي إلى هذا المعنى العظيم، حتى لا نتناطح وحتى لا نتناحر. اجتهدت أنت ورأيت فلانا، واجتهدت أنا ورأيت فلانا، ولكن الله يفعل ما يريد، أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد، انتهت القضية. ونبقى أما يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا؟ هذه قضية ينبغي أن ننتهي، حتى لا نتنازع وحتى لا نتفرق وحتى لا نعطل المسير. نتمنى جميعا الاستقرار لمصرنا، أن تستقر وأن تبدأ في الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح. لابد أن نتعاون، لابد أن نتكاتف، لابد أن نضع أيدينا في أيدي بعض لنضيع الفرصة على أعدائنا. وهذا لن يكون، وأكرر هذا المعنى، إلا حينما نشرع، نعم، في إعداد أنفسنا، في تأهيل أنفسنا، كما أمرنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهيا عباد الله، يا من تحبون مصر، ويا من تحبون الإسلام، ويا من تحبون الحق والعدل والإنصاف، حققوا هذا الشرط الذي اشترطه تبارك وتعالى ليرفع عنا ما ألم بنا، وما وقع في أوساطنا، وما كان على أرضنا، وما كان في بيوتاتنا، حتى يرفع عنا ويغير هذا الواقع المرير لصورة مثالية. ينبغي أن نبدأ من الآن، لا تسوفوا، لا تؤجلوا. نعم، فالموت يأتي بغتة، اشرع فورا في تأهيل نفسك، في ترويض نفسك، في تربية نفسك، في تخلية نفسك، ثم في تزكيتها. ما المقصود؟ خلها من الذنوب ومن المعاصي، خلها، نعم، من ما لا يرضي الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال، خلها مما وقعت فيه فيما مضى من ذنوب ومعاصي، صغائر وكبائر، من تفريط أو من إفراط، نعم، من إهمال الواجبات والحقوق، خلها من كل هذا الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى، وحلها، نعم، وحلها بالفضائل، حلها، نعم، بالأخلاق الحسنة، حلها بالسمع والطاعة لله والرسول، حلها بأداء الواجبات والحقوق، حلها بالعمل للآخرة، حلها بعشق الجنة وأن تكون في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حلها بهذه المعاني لتزكو كل هذا لتزكو. قد أفلح من زكاها. الفلاح كل الفلاح أن ننجح في تزكية أنفسنا. نعم أن ننجح في تزكية أنفسنا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من تركها على ما هي عليه من شهوات ومن أهواء، نعم من ضعف عام بين العادات والأعراف والتقاليد. نعم قد أفلح من زكاها بهذا المنهج الرباني العظيم المبارك، عن طريق المحاسبة وعن طريق المجاهدة، نعم وعن طريق نعم الجامها بلجام التقوى حتى تستقيم على أمر الله وتؤدي الغاية التي من أجلها خلقت. فهل انتبهنا لهذه القضية المهمة؟ هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه. هذا لمن كان منا صادقا نعم في نيته أنه يتمنى الرقي لبلده ولأمته، لابد أن تسهم في هذا بقدر كبير، وهذا يبدأ من أصلاح نفسك. اجتهد في محاسبتها، نعم كما ندبت وكما علمت من خلال القرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، انظر فيما صنعت، هل هذا يصلح لأن تتقدم به إلى الله تبارك وتعالى؟ إن كانت الإجابة لا لا، إذا تخلى، إذا تحلى، إذا تزكى، زكي نفسك وارتقي بها حتى لا تطرد، حتى لا تخسر الدنيا والآخرة. ثم ماذا؟ ثم خذ الخطوة التالية وابدأ نعم بالتأهيل والترويض والإعداد والتربية حتى تكون نفس سوية سامعة مطيعة رهن الإشارة وطوع الأوامر. وفي ذلك لابد أن تجاهدها، لابد أن تجاهدها، لأنها محاربة ومستهدفة ومنظورة من شياطين الإنس والجن، فهم يحيطون بها من كل جانب، نعم عن طريق الغواية والتزهين والإضلال، وعن طريق الوسوسة والتشكيك، نعم وشغلها بقضايا فرعية وجانبية، نعم وشغلها بقضية الرزق لتصاب بالهلع والجزع والفزع فتقعد، نعم فتصاب بالتحبيط والتثبيط والهزيمة النفسية، فلا ترتقي لمستوى المسؤولية، فلا تؤدي دورها كما ينبغي. اتق الله في نفسك، لأنك عنها مسؤول وعليها محاسب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي إذا رأى منك أنك تجاهد نفسك لتكون صاحب نفس سوية ستوفق، لأن الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، نعم والمسدد من سدده الله. ولكن أروا الله من أنفسكم خيرا، إن تصدقوا الله يصدقكم. فاشرعوا عباد الله من الآن في إعداد أنفسكم واطنوها على كل الاحتمالات، لأنها في معترك خطير، نعم في معترك خطير، لابد أن تكون مؤهلة، ولن تثبت ولن تصمد ولن تبذل ولن تؤدي إلا إذا كانت مزكاة، إلا إذا كانت مؤهلة معدة إعدادا مسبقا. لذلك عباد الله ينبغي أن نتعلم من سلفنا الصالح كيف وهم في أحسن أحوالهم، كيف كانوا يخافون من أنفسهم، وكيف كانوا يحاسبونها، وكيف كانوا يجاهدونها، وكيف كانوا يخلونها باستمرار ويحلونها باستمرار حتى زكت، حتى زكت وارتقت. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، نعم ليرتقي بها. انظر إلى الفاروق عمر الذي هو من أحسن الخلق بعد الأنبياء والرسل وبعد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، نعم هكذا هكذا رفع إلى هذه المكانة بطهارة نفسه، نعم وبمعرفته لقدرها، كان رضي الله عنه وأرضاه يؤدبها، نعم ويلجمها بلجام التقوى، وكان يخوفها بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر، فانضبطت أيما انضباط. قالوا كان إذا خلى بنفسه ليلا أوقد السراج، وضع إصبعه على النار وقال حس النار يا عمر، حس النار يا عمر، حس النار يا عمر. إذا خلى بنفسه في مكان ما ضرب نفسه بالدرة وقال اتق الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله عذابا شديدا. كان رضي الله عنه وارضاه في يوم الأيام مع أصحابه في المسجد فانطلق يجري، فانطلقوا من خلفه، نعم إلى أين؟ إلى إبل الصدقة، مربض للإبل أكرمكم الله تبارك وتعالى، فظل يرفع عنها الأذى، نعم يرفع عنها الروث، يدويها بالقطران، وهم يقولون دع عنك هذا يا أمير المؤمنين، هذا عملنا ونحن نكفيك إياه. فيقول دعوني، إن نفسي حدثتني بسوء فأردت أن أريها قدرها. نعم، في التراب والطين. هذا هو أمير المؤمنين، يعلم أن النفس إذا تركت وأهملت قد تركن، قد تغتر، قد تتكبر، قد تشعر بالاستعلاء على الباقين، على الآخرين. هذا من الخطورة بمكان. فكان معه وقافا رضي الله عنه وارضاه، فكان يحاسبها أولا بأول، ويقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله. فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. اتقوا الله في أنفسكم، في أنفسكم عباد الله، فالأمر جد خطير. إذن ما أحوجنا لوقفة مع أنفسنا. نعم، نتعلم كيف نعدها، كيف نؤهلها، كيف نروضها، كيف نلجمها بلجام التقوى، كيف نجعلها نفسا مستقيمة. لابد أن ننظر في المنهج لنتعلم من أعظم هذه الأمور التي تدفعنا للارتقاء بأنفسنا. العقيدة إخواني، أن نصحح العقيدة، أن نرسخ العقيدة فيها، أن نعمق فيها الإيمان بالله تبارك وتعالى، بوجوده، بأسمائه وصفاته، بربوبيته، بألوهيته سبحانه وتعالى، واستحقاقه للعبودية كاملة غير منقوصة. هذا المعنى العظيم إذا حل في قلوبنا أوجد لها التعظيم والإجلال والتوقير والتقدير، وبالتالي السمع والطاعة والحياء والانكسار والعمل المتواصل حتى آخر الأنفاس، لأنها تعظم ربها وتجله وتقدره، وتعرف أنه ما خلقها إلا لعبادته. هذا معنى عظيم إذا حل في قلوبنا علمنا أن الدنيا بلغة وهي راحلة، وهي غدارة غدارة، دنية حقيرة ملعونة، لا تساوي شيء، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك تعرف على عقيدتك، رسخها في قلبك، وانظر إلى منهجك الذي أنزل إليك، انظر إلى القرآن، ثم انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف تلقى هذا المعنى، أنه ما خلق إلا لعبادة الله، وكيف تقبل هذا المنهج، وكيف طبقه وترجمه. فأحسن من عبد ربه تبارك وتعالى، كيف عظم القرآن وسمع له وطاع. نعم، حلل حلاله وحرم حرامه، وجعله هو الأصل، عليه يوالي وعليه يعادي، عليه يحب وعليه يبغض، عليه يعطي وعليه يمنع، يسمع له ويطيع، في المنشط وفي المكره، في السراء وفي الضراء، في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، في الحرب وفي السلم، في الفرح وفي الحزن، في البيت، في الطريق، في السوق، في أي مكان. القرآن دستوره صلى الله عليه وسلم لا يتحرك بعيدا عنه أبدا. هل أنت كذلك؟ إذا أردت أن تتحكم في نفسك وأن ترتقي بها، فانظر إلى هذا المعنى العظيم، واعرض نفسك على كتاب الله. ماذا تقصد؟ قم بعرض نفسك على كتاب الله. أين أنت من كتاب الله؟ هل أنت قارئ، حافظ، عامل، داعي، متحمل في سبيل ذلك؟ هكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع القرآن، يقبل عليه قراءة وحفظا وتدبرا وعملا ودعوة، ثم صبرا واحتسابا في سبيل ما يجري من وراء هذا المعنى العظيم. هل أنت نفسك مقبل على القرآن بهذا المعنى؟ هل نفسك عملت بما جاءك فيه مثلا، مثلا من مواعظ؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أنت تحتاج إلى التثبيت، تحتاج إلى أن تواصل، أن تبذل، أن تؤدي. من أين لك أن تثبت إن لم ترتبط بالقرآن؟ إن لم ترتبط بالقرآن ضللت الطريق، لأن القرآن نعم وحده هو الذي يهديك بفضل الله إلى الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، في الأقوال وفي الأفعال، في الظاهر وفي الباطن، في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاقيات وفي السلوكيات وفي الأحكام وفي الحدود وفي الدنيا والآخرة. القرآن يهديك للذي هو أحسن وأعظم وأنفع لك بفضل الله تبارك وتعالى. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم خذ المثال ثم خذوا الأسوة ثم خذوا القدوة صلى الله عليه وسلم، واسمع له واطيع وأسلم له القيادة في صغير أمرك وفي كبيره. نعم اجعله إمامك، لا تتحرك حركة، سواء في خاصة نفسك، في بيتك، في طريقك، في سوقك، في محل عملك، لا تتحرك حركة إلا بالسنة، وموجودة ومحفوظة وبفضل الله ميسرة لمن اجتهد في طلبها، لأنه المثال الأسمى والأعظم لك لتحقيق الغاية التي من أجلها خلقت. فلن تستطيع أن تتحكم في نفسك إلا لما تنظر كيف كان يربي أصحابه صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية، وكذا التقريرية والتركية، بالواجبة والمؤكدة والمستحبة. كان صلى الله عليه وسلم مثالا بين أيديهم، نظروا إليه مقدرين معظمين مجلين، أحبوه أكثر من أنفسهم ومن أموالهم ومن أهليهم ومن الدنيا بأسرها، قدموا طاعته على كل شيء كما ندبهم لذلك صلى الله عليه وسلم. اسمع، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فاطعوه طاعة، نعم قل عمياء إن شئت، لا بأس، هذا من الشرف إي والله، ومن عظيم المكانة أن تطيعه صلى الله عليه وسلم في كل ما صح عنه، معتقدا أنه الأمثل وأنه الطريق الوحيد إلى مرضات الله والجنة. وإن تطيعوه تهتدوا، نعم هذا ربنا يقول، وإن تطيعوه تهتدوا. ولذلك أمرنا وهو غني عنا وعن متابعتنا لنبيه، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هو الذي أخبرنا، نعم وحذرنا من مغبة مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاتقوا الله عباد الله، وأسلموا القيادة لرسول الله إذا أردتم النجاة ومرضاة الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهل ترجون مرضاة الله؟ إي والله نعم. هل ترجون النجاة في اليوم الآخر؟ إي والله نعم. فلا سبيل لنا إلا بطاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسلم القيادة له ولسنته من بعده، هي التي توجهنا، تأمرنا، تنهانا، تحل لنا أو تحرم، تقدم لنا أو تؤخر. نعم عليها نحب ونبغض، نوالي ونعادي، نعطي ونمنع، تكون هي المتحكمة فينا، لأننا نأمن الطريق الذي سارت به. نعم هكذا ينبغي لنا إذا أردنا أن نرتقي بأنفسنا أن نجعلها تسير نحو هذا المثال، مع النظر والاعتبار لعظيم نعمه وآلائه وإحسانه سبحانه وتعالى علينا. فالناظر إلى كم النعم التي لا تعد ولا تحصى، الناظر لكم إحسانه، الناظر لكم ما سخر لنا في كونه، نعم وأسبغه علينا من نعم الظاهرة والباطنة. والله يا أخواني يتولد في قلبه حياء، يتولد في قلبه انكسار، كيف أعصيه بعد أن أغدق علي بعظيم نعمه وألائه وإحسانه؟ فهذا يدفعني إلى تزكية نفسي وإلى تربيتها. ولذلك انظر في هذا المعنى جيدا وتأمل فيه جيدا، فكلما نظرت إلى عظيم نعمه كلما انكسرت. جرب هذا وانزله على واقع الناس، لو أن فلانا سينا من الناس من البشر أسدى إليك معروفا ثم معروف، وقدم إليك خدمة ثم خدمة، وقدم إليك جميل ثم جميل، ماذا تصنع معه غير الحياء منه، وغير التوقير والتقدير له، وغير الحرص على مرضاته لأنه صنع بك وصنع. فما بالك بالله، فما بالك برسول الله؟ أين أنت من هذا المعنى؟ هذا من أجل المعاني التي ستوصلك لأن تتحكم في نفسك وتلجمها لجام التقوى، وبذلك تستقيم. وإلا فإخواني من غير أن نستقيم لا يكفينا أن نحفظ هذه المعاني، لا يكفينا أن نقر بهذه المعاني، لا يكفينا أن نتلذذ بهذه المعاني، ثم لا رصيد لها في واقعنا. إن النتيجة الحتمية لترويض النفوس وتأهيلها وتربيتها بعد تخليتها وتحليتها لتتم تزكيتها، هذا كله لا بد أن تبرهن عنه بواقع، نعم في حياتك ملموس، بواقع في حياتك ملموس، نعم يظهر لنا، نعم الانقياد التام، الاستسلام، والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا. إذا نجحنا في الوصول بأنفسنا لهذا المعنى لا شك تغيرنا، ثم نجحنا في تغيير أسرنا وفي تغيير أرحامنا وفي تغيير مجتمعاتنا، وهذا الذي سنرتقي به جميعا. حينها نتمنى على الله تبارك وتعالى أن يولي علينا أمثال عمر بن عبد العزيز وغيره، نعم من أهل العدل ومن أهل الإنصاف ومن أهل الديانة والتقى والورع، لكن دون ذلك كيف نطلب شيئا لم نقدم أسبابه، لم نأخذ نحن بأسبابه أصلا. إذن إخواني ينبغي علينا أن نجتهد من الآن، لأننا في فترة عصيبة من عمر أمتنا، فاجتهدوا عباد الله في ترويض أنفسكم وفي دفعها للاستقامة، وإلا فأنتم مراقبون. اسمعوا جيدا، أنتم مراقبون، ويعلم عند الله من استقام ممن تمرد وراغ روغان الثعالب، كما أمر تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. انتبهوا، هذا أمر للنبي، قيل أنه شاب من هذه الصورة من هذه الآية فيها. نعم، اسمع إليها وتأمل فيها، فاستقم كما أمرت يا محمد ومن تاب معك ومن أسلم معك، وجهه لله تبارك وتعالى، ولا تطغوا ولا تزيدوا عن حدكم. نعم، إنه بما تعملون بصير، أي كلكم مراقب وكلكم مرصود، فربكم بصير، ربكم سميع، ربكم رقيب، حسيب، شهيد، عليم، خبير، قد أحاط بكل شيء علما، فاعتبروا يا أولي الألباب، ربكم مطلع عليكم. فأروا الله من أنفسكم خيرا. تذكرون لما تحدثنا عن الاستقامة، لما قالها الصديق: الاستقامة ألا تلتفت لغير الله. قالوا أخذها من استشعاره لمراقبة الله له، مراقبة لا تنقطع، لا تنقطع لا في ليل ولا في نهار، لا في سر ولا في علن، لا في حرب ولا في سلم، لا في سراء ولا في ضراء، مراقبة مستمرة من الله عليك. نعم، ثم عن طريق ملائكته فعلم أنه مراقب، فقال: ألا تلتفت لغير الله، لا تلتفت لمنهج البشر، لطروحات البشر، لعادات وعرف وتقليد البشر، إذا خالفت منهج الله لا تلتفت لغير الله، إذا كنت مستشعرا رقابة الله عليك. وكما قالها الصديق: الاستقامة ألا تروغ روغان الثعالب. نعم، ألا تروغ روغان الثعالب، سر على الطريق مستقيما متقيا لربك مستشعرا، نعم، أنك ستموت ثم ستقبر ثم ستبعث ثم ستحشر ثم عليه تعرض ثم ستحاسب، وفي نهاية المطاف جنة أو نار. فهل أنت من عشاق الجنة؟ إذن لابد أن تعمل بعمل أهلها وتجتهد مع الخوف والحذر، مع الحيطة والحذر، أنك قد يختم لك على غير الطريق. يا ربي سلم سلم. وكذلكم علمت الطريق إلى النار وما هي الأسباب التي توصل إليها، فاحتط والجم نفسك واتق الله في نفسك، ولا تكون نعم ممن عذبوا أنفسهم وألقوا بها في النار والعياذ بالله تعالى. ندعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتهذيب أنفسنا وتربيتها والارتقاء بها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تتمة للفائدة، نفسك تحتاج دائما، تحتاج دائما إلى ما يوقظها، إلى ما يحركها، إلى ما ينبهها، وأنت ترى كما قلنا أنك محارب ومستهدف ومنظور، فانظر إلى شرع ربك، ستجد فيه من الأمور الموقظة المنبه المنشطة التي تذكرك بالغاية، تذكرك بالتوحيد والاتباع. نعم، تذكرك بالإخلاص وتذكرك باتباع السنة. هذه المعاني هي مدارس لتزكية النفوس، ومن أجملها ومن أعظمها عودوا لربط أنفسنا بالصلاة من جديد، واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر يعني على الطاعة وعن المعصية وعلى قضاء الله وقدره، ثم بالصلاة في أي أمر تمرون، في أي كرب، في أي هم، في أي حرب، في سلم، في كل أحوالكم وأطوار حياتكم، استعينوا بالصبر ثم بالصلاة. قيل لماذا؟ قالوا لأن الصلاة لما وزعت على اليوم والليلة بهذه الطريقة البديعة الجميلة، 5 أوقات في اليوم والليلة بندائها المبارك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، نعم هذا المعنى العظيم بكلمات الأذان الجميلة الرائعة، إنما هو لتذكيرك وإيقاظ أحاسيسك ومشاعرك بقضية مهمة، بقضية العبودية، والتي لن تحققها إلا بأشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. فهذا توحيد وهذا اتباع. ثم نحتاج إلى التزكية، إلى تزكية أنفسنا. قالوا في الصلاة، فالصلاة صلة بين العبد وربه، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، ترتبط نعم بربك بارتباط وثيق. ففي الصلاة حينما تكون بأركانها وواجباتها وسننها بخضوع وخشوع وبإقبال صحيح على الله تبارك وتعالى، ستزكو نفسك وتتخلص من ذنوبها ومعاصيها التي كانت نعم بين الوقت الذي مضى والوقت الذي أنت فيه. وهكذا كلما كانت الغفلة والنسيان والركون، كان هذا المعنى الجميل يأخذ بيديك من عملك، من بيتك إلى بيت الله، لتجدد الإيمان، نعم لتقف، لتركع، لتسجد، لتستغفر، لتبكي، لتندم على ما كان منك، فتتخلص وتطهر نفسك أولا بأول. معاني إيمانية جميلة تعيننا على تزكية أنفسنا حتى ننطلق الانطلاق الصحيح في الاتجاه الصحيح. قالوا ضف إلى هذا المعنى الجميل باقي النوافل، نعم مع تعظيم الفرائض ضف إليها النوافل كنافلة الصيام، ونحن في شهر رجب من الأشهر الحرم التي قال عنها عليه الصلاة والسلام لما سئل: صم من الحرم ودع، صم من الحرم ودع، صم من الحرم ودع، فصوموا من رجب واكثروا من الصيام في رجب. لأن الصيام مدرسة في تزكية النفوس وتهذيبها، نعم وقطع الطريق على الشيطان وعلى الشهوات، نعم إن الصيام مدرسة في تهذيب السمع والبصر، نعم واللسان والجوارح والأركان. ما أحوجك إلى هذه المدرسة؟ ما أحوجك إلى مدرسة القيام لتتربى وتؤهل نفسك فيها، لتتحمل المسؤولية. قم الليل إلا قليلا، نصفه انقص منه قليلا، نعم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قالوا أي أن عبء الإسلام، عبء الدعوة ثقيل جدا، لن يطيقه إلا من قام بين يدي الله بالليل والناس نيام. لتؤدي دورك، لتكمل مسيرك إلى الله تبارك وتعالى، فاجتهد. ثم ضف إلى هذا المعنى: لملم أطرافك في هذه الأيام، انظر إلى أرحامك وزرهم واتصل بهم وسع عليهم وتكلم معهم، انظر إلى جيرانك وقم بالإصلاح فيما بينك وبينهم. هذه أعمال لعلها من الأسباب المهمة لتهذيب نفسك وتأهيلها. انظر في الواجبات والحقوق التي عليك حتى لغير المسلمين، أدها كدعوة صامتة لهذا الدين العظيم، أدي دورك بأمانة، فأنت مراقب نعم ومستهدف ومحارب وبقوة. إياك أن تغفل عن نفسك وتنادي بالإصلاح والتغيير، وتنادي أن يولى علينا أمثال عمر بن عبد العزيز أو غيره فضلا عمن هو فوقه. لا، هذا لن يكون إلا لما نوجد أنفس زكية تستحق هذا المعنى العظيم، فيكرمنا الله تبارك وتعالى بمن هو على قدرها وعلى مستواها. ولكن أنت تبذل ما في وسعك فقط الآن، وتؤدي دورك في محيطك الآن متوكلا على الله تبارك وتعالى. مرة أخرى أذكر نفسي وإخواني، ماراثون الرئاسة لم ينتهي بعد، حتما ستكون الإعادة، وإذا وصل من وصل من الإسلاميين سنقف جميعا وراءه بكل قوة، ندعمه لأننا نبذل ما في وسعنا، اجتهدنا، إن وصل ما اجتهدنا إليه كنا معه في الإعادة، وإن وصل غيره كمرسي مثلا سنقف خلفه بكل قوة، نبذل ما في إمكانياتنا من جهود وطاقات وأموال لنصرة المشروع الإسلامي. هذا ما آل إليه اجتهادنا، نحن لا نحابي ولا نجامل، ولكننا نبحث عن الأنسب، إن وفقنا فمن الله، وإن اجتهدنا وكانت الأخرى فأيضا هذا من الله، فكله بقدر الله، وقدر الله نافذ علينا وعلى الدنيا. لكن الذي ينبغي أن نحرص عليه، حبل المودة لا ينقطع، حبل الأخوة لا يتأثر، لابد أن نتآلف وأن نتعاون. قلتها في بداية هذا الماراثون، ينبغي لإخواننا ألا يقطعوا حبال المودة ولا يحرقوا القوارب، عسانا نرجع فيها سويا، عساكم تحتاجون لنا ونحتاج لكم، فنكون يدا واحدة على من لا يريد المشروع الإسلامي أن يقوم. فلا بد أن نقف لله وقفة، نعم في الفترة المقبلة، وخصوصا أننا نلمح في الأفق بعض الفلول يلمع له ليدفع ليرد بنا إلى وراء وراء. هذا الذي ينبغي أن نقف معه وقفة، نأدي دورنا، فإن كانت الأخرى فإذا هذا من صنع أيدينا، ولنا غير مؤهلين لأن نتخلص من الفلول جميعا. ولذلك نعاود الكرة ونؤكد أن الحل في تهذيب أنفسنا وتأهيلها وترويضها وتربيتها بعد تخليتها وتحليتها لتزكو، حتى نتخلص من البقية الباقية منهم ومن غيرهم في جميع بلاد المسلمين. إذن ينبغي أن تبذل ما في وسعك وتدع النتائج على الله تبارك وتعالى. ضع في خلدك، ضع في قلبك مصر. أولا لابد أن تستقر، لابد أن تدور عجلة الإنتاج والعمل حتى تخرج من عنق الزجاجة، ثم بعد ذلك نشرع في التغيير الحقيقي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فاللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من تحقيق التغيير الحقيقي. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم اصلح حال الإسلام والمسلمين، اللهم اصلح حوالنا جميعا يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سوريا يا رب العالمين، اللهم عجل بهلاك بشار، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم كما خلصتنا من الطاغية الذي كان عندنا، خلصهم مما هم فيه يا رب العالمين. اللهم نجهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم ومنا، ونجهم برحمتك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.